فرام نور تفريا راني وسام جرا عثرو خاسك كلمة فغفر نسام أين غد السبرا دم قني نور نحلو اتخلق غد السوعة ما ننس نتسند التريكة اكزر تلتم بلاك وكرو لازت صفض القرايا ذيك نغيرك زيد تكاهم ملا كل ذا غروم اي امورك ضمن غرام فمسند لهنا ذي ثمر في تسنى الرويس تثلي في دمك سي فرنسا اصل ارواح الشهداء نقضى نسي وزيري قلسيس ديث نخصار سبييد نقرا انهم الان في الدور نزرع ام المالي نكر بابيس خاص نزرو لاش الغلا في ثمن تسوى القاعة مسنا ويجرح وليس اسمك ننسى ند السفال نرات ذلت سشالي نسدر غلذا قرام لي مرنت حزي في الشوال او قبل بلال وتغزي في تدموشوها السعدة ويتغب الإيغال إيغال النجل محال وسمس في الزمير في الركزة تبني تتعدى المحلال يرم قاعد لا يسف شل نقاذا تغبوش ثلا فلو الثم شاراتك فوق خاص تبغاتك كيفو عشرة غد جمعات كفا أم ذني شمبور كون ذب وسام النزو مكنس وهان القبلة يزس يكشم ساق الروب يمدنا ذي يفدو ذدينا يذدو المحنة يزس يكشم ساق الروب يمد نذي في الدود الدين يدد والمحنة يجسيك شمسا قرب يمد نذي في